بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الله أكبر الله